تثني الشخصيات الأجنبية ثناءً عليًا على زعيم القديم كيم إل سونغ. أرسل الرئيس جمعية الصداقة البريطانية الكورية ورئيس الجمعية الدنماركية للصداقة مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والأمين العام لتحالف قوس قزح الشعبي الغيني ومسؤول الجماعة الروسية للتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية والرئيس الجمعية الباكستانية لدراسة جوتشي، أرسلوا برقيات ورسائل التهنئة بمناسبة عيد الشمس، وأثنوا فيها على المآثر الخالدة لزعيم العظيم الذي بذل كل ما لديه في سبيل ازدهار كوريا الاشتراكية وسعادة شعب واستقلالية العالم، قائلين إنه زعيم عظيم نذر نفسه لبناء العالم العادل والمنصف القائم على الفكرة المستقلة والاشتراكية.